المسجد الحرام الذي جعلناه للناس المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تنفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق